اشارت انا في بنت لحبها هي ما كان بيضة بس اتجوزها اشارت انا ماليش انا دليلها على ربنا. وقد لا يكون في الدنيا الذي يشرد به فقلبه انا اعتزم بس اسف الفجر لا صعب انا اعتزم بس التدخين مش صعب للتدخين انا اعتزم بس الجميع تلقية الشرد لا غير علي ولا منك لكن هي قلبة انزم يا ربنا متصلي عليه الصلاة والسلام. كثير من الناس بيعمل في عمل حرام كسب حرام لا يشترط لما لا يشير المحلال أن يصير حرام ده بيشترط على ربنا يدخل الأول ولا ونسبة الحرام إذا ربنا بيقول سبحانه وتعالى ومن يمتحن الله يجعل لكم حجازا ويرزقكم حيث لا يحتسب يتخذ هو يرزقك لكن بعض الناس بيقول له ارزقني ولا تخذني مش ربنا يستمر لا هو يستمر على ربنا. كثير من الناس بيستمر للاسف الشديد ماشيين بالمنطق ده ان هو يستمر على ربنا والله لا يقبل هذا اطلاقا عزيز فلمد فلذلك هي حاجه من دين هو يستمر مش عايزك يجي كانت المشكله ان جازم العرب كلهم يقولوا للرسول صلى الله عليه وسلم نحرجك ونمنعك فيما وراء باء العرب فإنما أتيت به أمر تكرهه الملوك ونحن لا قوة لنا به. يقول لك معلش نحميك في وسط العرب لكن تدخل بعد فارس الروم لا أحميك الصين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يحمل هذا الدين إلا من أحاط بجميع زمانه إلا من أحاطه من جميعه فأجلت من كل من أصل الإنجلس جنب جانب من الدين جانب الأخلاقي تنزل جانب من الدين جانب الدعوة تنزل جانب من الدين جانب العبادة في نفس الجانب من الدين جانب العلم وينسى بقية الدين لن يحمل هذا الدين إلا من أحاطه من جميع زمانه لازم تاخذ الدين ككل. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة. فكان ممن عرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نجحوا ستة أشخاص من المغرب ستة الجامع رسل على بعيد الأرض فقالوا سبحان الله والله من هذا لهو الأمر الذي تخوفكم به اليهود ويفكر من الموضوع من خلال تصوراته وتصرفاته والموضوع مش كده إن كل شيء خلقناه بقدر إن كل شيء خلقناه بقدر من البداية وذاته باسمه قدر قدس يعني لما نقول تفحص شيء كده لا يجوز انت لا تعرف بعض ما هو ده عقل ما هو ده جاب فلان ما هو ده شاف فلان ما هو ده قالوا زوج ختم مش عايز خصوصا باسمين قدر كان يحمل بيت قالوا احنا عندنا النهارده نسمع كلمتين كده طيبين تعالى معايا فدوق قدس. فسبحان الله انت شوف بالك ان الله يدبر الامور عشان كده بنتكلم ورحمة الصباح وسلم الحمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بيقول ايه ولولا ان القلوب قد حجبتها الشهوات وعالم الاسباب لزاد قلبك محبة لمن دبر لك حتى أتى بك. انت لو شفت تدبير ربنا عمل لك ايه